سيدنا محمد النبي الأمين وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه تلك غير الأمين. فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة. فالفقه الفاء هنا للتفريع على ما سبق، أي للتفريع على كون هذه السبعة من أقسام الأحكام الواقعة في تعريف الفقه، مع كون المعرفة هنا بمعنى العلم، أي فحيث كانت الأحكام المذكورة في تعريف الفقه تنقسم إلى هذه الأقسام السبعة، فإن الفقه هو العلم بالواجب إلى آخر السبعة. لأن الفقه هو معرفة الأحكام، نحن قلنا المعرفة معناها العلم بمعنى الظن، والأحكام هي الواجب والمندوب والمباح، فيصبح الفقه هو العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة. فالفقه العلم بالواجب والمندوب. قلنا المرة الماضية إن هذه المذكورات ليست هي الأحكام لا عند الأصوليين ولا عند الفقهاء، هذه الأشياء المذكورة لا تسمى أحكاما عند الأصوليين ولا تسمى أحكاما عند الفقهاء، ولكن هذا من الشيخ على سبيل التسمح والتجوز لسهولة فهم هذه المعاني على المبتدئين، فلأجل هذا تجوز وتسمح وسمى هذه أحكام. فالمراد بالعلم بالواجب حقيقة هو العلم بثبوت الوجوب لشيء. يعني لما أقول مثلا الصلاة واجبة، فالعلم بالواجب هنا والعلم بثبوت الوجوب للصلاة، هذا هو معنى العلم بالواجب. لأن الواضح كما ذكرنا سابقا أن الواجب ليس حكما وإنما هو متعلق الحكم، يعني الحكم هو الإيجاب. وربنا سبحانه وتعالى لما خاطب العباد مثلا خطابا بإيجاب الصلاة فقلنا الصلاة واجبة، فالواجب هذا هو متعلق الحكم. ومعنى العلم بالواجب أي العلم بثبوت الوجوب للصلاة، فالوجوب هو الحكم عند الفقيه والإيجاب هو الحكم عند الأصولي، أما الواجب فهو متعلق الحكم. طيب إلى آخر السبعة، أي أن تقول الفقه هو العلم بالواجب والعلم بالمندوب والعلم بالحرام والعلم بالمكروه والعلم بالمحظور والعلم بالصحيح والعلم بالباطل أو الفاسد، أي بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر السبعة. نقول المرة الماضية إن الشيخ إنما أتى بهذا التفسير لكي يدفع الاعتراض الذي يمكن أن يوجه إلى تفريعه، لأنه لما فرع وقال فالفقه العلم بالواجب، وربما قال قائل ولكن الفقه ليس هو العلم بالواجب، لأن الواجب كما ذكرنا هو متعلق الحكم. يعني إيه متعلق الحكم؟ يعني هو نفس فعل المكلف. لما يقول الصلاة واجبة، ما الصلاة دي فعل المكلف، فالواجب هو فعل المكلف اللي هو متعلق الحكم. وهل فعل المكلف يسمى فقها؟ هل فعل المكلف يسمى فقها؟ لا. ما الفقه هو ايه؟ الفقه عبارة عن مجموعة من المسائل والتطبيقات موضوعاتها فعل المكلف، لكن فعل المكلف نفسه ليس فقه، ولكن القضية المؤلفة من موضوع ومحمول، والموضوع هو فعل المكلف، والمحمول هو حال من أحوال ذلك الموضوع. زي ما أقول مثلا الصلاة واجبة، أو الصلاة في وقت النهي مثلا مكروهة أو محرمة، أو أكل مثلا إتيان المسجد أو قربان المسجد لمن أكل ثوبا أو بصرا مكروه مثلا. فهنا فعل المكلف يكون موضوعا في القضية الفقهية، وليس فعل المكلف هو نفس الفقه، ولكنه موضوع القضية الفقهية. فالشيخ أتى بهذا التفسير لكي يدفع الاعتراض الذي يرد على تفريعه، وهذا الاعتراض حاصله أن الفقه ليس هو العلم بالواجب، لأن الواجب هو من أفعال المكلفين، ولا شيء من أفعال المكلفين يسمى فقه. فأشار الشارح إلى أن الواجب هو أحد طرفي أو أحد جزئي القضية، فدائما فعل المكلف يكون موضوعا للقضية الفقهية. فأشار إلى أن الواجب هو أحد طرفي النسبة في تلك الأحكام، وأن الأحكام عبارة عن نسب، وطالما نسبة فلا بد من وجود طرفين، الحكم عبارة عن نسبة، وطالما أن الحكم عبارة عن نسبة اللي هي النسبة الحكمية فلا بد من وجود طرفين، الطرف الأول اللي هو فعل المكلف، والطرف الثاني اللي هو حال من أحوال ذلك الموضوع. وهذا مباح، وهكذا إلى آخر السبعة، يعني أن تكمل على نفس النسق وتقول هذا الفعل حرام، هذا الفعل مكروه، هذا الفعل صحيح، هذا الفعل باطل، هذا الفعل مباح. فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الفاء هنا فاء الفصيحة بخلاف الفاء الماضية، الفاء الماضية فاء التفريع، لكن هنا الفاء فاء الفصيحة. وسميت الفصيحة لأنها أفصحت عن سؤال مقدر أو شرط مقدر، هنا أفصحت عن شرط مقدر. والتقدير: إذا أردت معرفة كل واحد من هذه الأحكام فأقول الواجب كيف وكيف وكيف. يقول فالواجب ما يثاب على فعل وتركه، والفاء فاء الفصيحة أفصحت عن شرط مقدر. إذا أردت أن تعرف كل واحد من هذه الأحكام السبعة فأقول الواجب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. طيب، الواجب ويرادفه الفرض، فالواجب والفرض مترادفان عند الجمهور. عندما نقول كلمة الجمهور لأول مرة يحضر أصول، عندما نقول كلمة الجمهور في علم أصول الفقه، فإننا نعني بالجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، فهم في مقابلة الحنفية. لكن في الفقه عندما نقول الجمهور فإننا نعني بالجمهور الأكثرية. في الفقه ممكن يكون في مسألة الجمهور فيها مثلا المالكية والشافعية والحنابلة، ممكن يكون في مسألة تانية الحنفية والشافعية والحنابلة، ممكن مسألة ثالثة يكون الجمهور الحنفية والشافعية وهكذا. لكن في أصول الفقه الجمهور دائما وأبدا المالكية والشافعية والحنابلة في مقابلة الحنفية. هذا الافتراق بين الحنفية والجمهور حاصل في أصول الفقه وحاصل في أصول الحديث. هل معنى هذا أنه لا توجد فروق أصولية بين المالكية والشافعية والحنابلة؟ الجواب لا، هناك فروق طبعا في أصول الفقه بين المالكية والشافعية والحنابلة، فنجد أن كل واحد من هذه المذاهب يعتمد أصولا قد تتفق مع باقي مذاهب الجمهور وقد تختلف. فعلى سبيل المثال مثلا قول الصحابي حجة عند السادة الحنابلة وليس بحجة عند السادة الشافعية في الجديد خلافا للقديم وهكذا. لكن الذي جعلنا نميز بين الحنفية والجمهور أن الفروق أساسية وكبيرة بين هاتين المدرستين، بداية من عملية التدوين، ابتداء من عملية تدوين هذا العلم وكتابة هذا العلم. فالجمهور طريقتهم في التدوين هي أنهم يقررون القاعدة الأصولية أولا بقطع النظر عن الفروع، ولا تذكر الفروع في كتب الجمهور إلا بشكل قليل جدا، ولا تذكر إلا على سبيل التمثيل لإيضاح القاعدة، بخلاف الحنفية. الحنفية عكس الأمر، حتى إن صنيعهم هذا يسمى تخريج الأصول على الفروع وليس الفروع على الأصول، فهم ينظرون إلى الفروع التي وردت عن أئمتهم، عن الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، فينظرون في هذه الفروع ثم يبحثون عن القواعد الأصولية التي يقطعون أو يظنون أن أئمتهم قد لاحظوها وقد وخرجوا عليها فروعهم، حتى إنهم إذا ما وجدوا فرعا يخالف القاعدة الأصولية التي استنبطوها وخرجوها على فروع أئمتهم، فإنهم إما أن يعدلوا القاعدة الأصولية لتتفق مع ذلك الفرع الشاذ، أو يجعلون الفرع قاعدة برأسه. طيب ما الذي ألجأهم إلى هذا؟ هذه طريقة، يعني ليس لنا أي انتقاص على الطريقة الحنفية، دي طريقة ودي طريقة. الذي ألجأهم إلى هذا هو أن إمامهم الإمام الأعظم لم يدون كتابا في الأصول كما صنع الشافعي. وطبعا أصول الفقه ملكة قائمة في النفوس، يعني عندما نقول إن الإمام الشافعي هو واضع علم الأصول لا يعني هذا أنه هو الذي أنشأ الأصول من العدم، ولكن المعنى أنه هو أول من دون علم الأصول، وهكذا الواضع في كل علم من العلوم. والاسم الاستنباط إن مبادئ كل فن عشر، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله نسبة والواضع. المقصود بالواضع في هذه الأبيات أي أول من دون العلم في صورة مكتملة، طبعا يعني من المقصود بالاكتمال أدنى الكمال، أدنى الاكتمال أو أدنى الكمال. لكن علم أصول الفقه كان ملكة قائمة في نفوس الصحابة، فكانوا ينسخون المتقدم بالمتأخر ويخصصون العام ويقيدون المطلق ويحملون الأمر على الوجوب والنهي على التحريم، وإذا وجدت قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى غير ذلك حملوا الأمر على مقتضى القرينة. فهذا كان موجودا في زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. فكذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يراعي القواعد الأصولية فيما يصدر عنه من أحكام، لكن هذه القواعد الأصولية قائمة في نفس الإمام أبي حنيفة، ملكة سجية طبيعة يراعيها فيما يصدر عنه من أحكام. فلما لم يدون الإمام أصولا وقواعد، حاول من جاء بعده من الأصحاب والتلاميذ أن يبحثوا أن يفتشوا عن تلك الأصول التي رعاها، فغربلوا وفتشوا في جميع الفروع الحنفية الواردة عن أئمتهم واستخرجوا هذه القواعد. وقلنا إن طريقتهم تسمى بطريقة تخريج الأصول على الفروع، فلأجل هذا دارس كتب أصول الفقه الحنفي لا يعاني مما يعاني طالب الجمهور. طالب الجمهور دائما وابدا الشكوى المتكرره، كتب الاصول صعبه فيها جفاف، نريد قواعد فروع فقهيه للايضاح، واحنا يعني في هذه الكتب يبقى يعني كرامه كده للنبي لو قلنا لك ايه فرع ولا فرعين. لكن في كتب اصول الحنفيه لا يعاني الطالب من هذه الطريقه، لكن الجمهور يقررون القواعد بشكل نظري بقطع النظر عن الفروع، وافقت ام خالفت. لأجل هذا اضطر الجمهور إلى أن يضعوا كتبا لطلاب هذه المدرسة لما ينتهي من الأصول وينتهي من الفروع، فما يعملوا كتب اسمها كتب تخريج الفروع على الأصول، عكس اللي عملوا الحنفية. الحنفية الأصول على الفروع، لأن الفروع موجودة بكثرة وهذه الأصول مستنبطة والأمور هي تمام تمام. فكان احنا عملنا ايه، الجمهور عملوا كتبا لتخريج الفروع على الاصول زي كتاب التمهيد الاسنوي، فناتي بالقاعده الاصوليه ثم الشيخ الاسنوي يقول لك في التمهيد اذا علمت هذا فمن فروع القاعده 1 2 3 4 5 تمام. طيب الذي ذهب بنا الى هذا المذهب، واننا كنا نقول ان الواجب والفرض مترادفان عند الجمهور. طب من الذي فرق بين الفرض والواجب؟ الحنفية. طبعا ليس هذا مقام المقارنة، احنا بس بنذكر ان هناك فرقا بين الفرض والواجب عند الحنفية. اما عند الجمهور فالواجب والفرض مترادفان، لكن لما نذهب الى التطبيق، يعني ده في كتب الاصول الجمهور، في كتب اصول الجمهور الفرض والواجب مترادفان، يعني عندما نذهب الى التطبيق في كتب الفقه هنجد ان الفرض والواجب ايضا كما ذكرنا مترادفان الا في بعض المواضع. فهنا خالف الفقهاء صنيع الاصوليين، وكما سنعرف ايضا ان الباطل والفاسد مترادفان عند الجمهور، ولكن مع هذا لما نذهب الى كتب الجمهور عند الحنابلة مثلا عند الشافعية نجد أنهم قد فرقوا بين الباطل والفاسد في الحجم، لكن الأعم الأغلب أن صنيع الفقهاء في الفروع موافق لصنيع الأصوليين في الكتب، وهو أن الباطل والفاسد مترادفان وأن الواجب والفرض مترادفان. طيب فالواجب والفرض مترادفان، والواجب في اللغة بمعنى الثابت أو الصافي، ومنه قوله تبارك وتعالى فإذا وجبت جنوبها، أي سقط لازمة محلها. فالواجب في اللغة معناه الثابت أو الساقط، أما في الاصطلاح فهو ما ذكره المصنف بقوله ما يثاب على فعله ويعاقب على فعله. الشيخ قبل أن الشيخ الجلادي المحلي قبل أن يسترسل مع التعريف بين لنا حيثية التعريف، فقال من حيث وصفه بالوجوب، فهذا من الشارح بيان لحيثية التعريف. يعني ايه الحيثية؟ الحيثية معناها جهة النظر، وهذا شيء مهم في للغاية، لابد دائما وابدا في العلوم، في الموضوعات، موضوعات العلوم، في التعاريف لابد من بيان الحيثية، يعني لابد من بيان جهة النظر. ليه؟ لأن يمكن أن يكون الشيء الواحد موضوعا لأنظار مختلفة، لكن أو لعلوم مختلفة، ولكن كل علم ينظر إليه من زاوية معينة، من وجهة نظر معينة. يعني كما ذكرنا في مناسبات مختلفة، العلوم مثلا تتميز، مزيد تمايز بتمايز الموضوعات. موضوع علم الفقه يختلف عن موضوع علم الطب. موضوع علم الطب جسد الإنسان من حيث إنه يصح ويمرض، لكن موضوع علم الفقه فعل المكلف من حيث الحل والحرمة. لكن أحيانا نجد بعض العلوم قد تتحد في ذات الموضوع، لكن لابد وأن تختلف في الحيثية، لابد أن تختلف في الحيثية، يعني لابد أن تختلف في جهة النظر، لأن لو اتحدت أيضا في جهة النظر فعندئذ يرد السؤال، لما جعلت هذه العلوم أو جعلتها علوما مختلفة مع اتحاد الموضوع ذاتا واعتبارا، أو ذاتا وحيثية؟ فهنا لا يوجد جواب، لكن تمايز الموضوعات يؤدي إلى تمايز العلوم. حتى تمايز الموضوعات بالذات، كما أن علم الطب يتميز مثلا عن علم النحو بذات الموضوع، فموضوع علم الطب يختلف تماما من حيث الذات عن موضوع علم النحو. لكن لما أنظر إلى علمي النحو والصرف سأجد أن موضوع النحو هو الكلمة العربية، وموضوع الصرف هو الكلمة العربية، فذات الموضوع واحدة. إذن لابد من التفريق بالحيثية. الحيثية يعني جهة النظر. فالنحوي ينظر إلى الكلمة العربية من زاوية غير الزاوية التي ينظر منها الصرفي، مع أن الموضوع واحد الكلمة العربية. طيب نظر النحوي على الكلمة العربية إلى أين يتجه؟ يتجه إلى الأواخر، إلى آخر الكلمة. ونظر النحوي معلق بآخر الكلمة، لكن الصرفي نظره معلق ببنية الكلمة. فهنا اختلف النظران مع اتحاد ذات الموضوع. إذن الحيثية شيء في غاية الأهمية. كذلك لما أنا أعرف شيئا من الأشياء لابد من بيان الحيثية، لأن الحيثية هي التي تحدد طريقة التعريف. لأن ممكن أنا أعرف نفس الشيء بتعريف آخر ولكن بحيثية أخرى. فالشيخ هنا بيقول لي فالواجب من حيث وصفه بالوجود. قبل أن نبين كلام الشيخ لابد أن تعلم أن الحيثية على أنواع ثلاثة. الحيثية على أنواع ثلاثة. النوع الأول حيثية الإطلاق. تسمى أيضا حيثية هو هو. وطالما قلت حيثية الإطلاق يعني إيه؟ يعني أنا أنظر إلى الشيء عاريا عن جميع القيود، لا بقيد من القيود، لا بشرط من الشروط، يعني لم أقيد نظري بأي قيد من القيود. إذا كنت أنظر إلى الشيء وقد أخليته عن القيود ولم أقيد نظري إلى الشيء بأي قيد من القيود أو بأي شرط من الشروط، يبقى أنا في الحالة دي ناظر إلى إيه؟ حد يعرف يقول؟ الله يفتح عليك، شاطر يا شيخ حسن. يبقى حيثية الإطلاق، لكن من كلمة الإطلاق لا بقيد من القيود، يبقى معنى هذا أنني أنظر إلى حقيقة الشيء أو إلى ماهية الشيء. مثال لحيثية الإطلاق: الإنسان من حيث هو، أنا بعرف الإنسان أهو، من حيث هو حيوان النطق. يبقى دي حيثية إيه؟ حيثية إطلاق، لأني نظرت إلى ذات الإنسان بدون أي قيد من القيود، فلم أنظر إليه باعتباره أبيضا، باعتباره أسودا، باعتباره طويلا، باعتباره ذكرا، باعتباره أنثى، باعتباره لا، اطرحت كل هذه القيود. يبقى أنا في هذه الحالة أتكلم على حقيقة الإنسان. فعندما أعرف الإنسان وأقول الإنسان تعريفه من حيث هو، يبقى دي حيثية إطلاق على طول، حيوان ناطق. النوع الثاني من أنواع الحيثية، النوع الثاني من أنواع الحيثية حيثية التقييد. طالما قلت الإطلاق يبقى في تقييد على طول، حيثية التقييد. وهذا معناه أنني أتكلم عن الشيء ولكن قد راعيت قيدا من القيود. طيب عايزين مثال لحيثية التقييد بالذات. مثال: الإنسان من حيث إنه يصح ويمرض موضوع علم الطب. إذا الإنسان موضوع علم الطب، ولكن من أي حيثية؟ من حيث إنه يصح ويمرض. لأن هو يعني هل علم الطب هو العلم الوحيد المهتم بالإنسان؟ ولا في علوم كثيرة فيه؟ لكن علم الطب بيهتم بالإنسان من حيثية معينة، حيثية الصحة والمرض. حيثية الصحة والمرض دي حيثية إطلاق ولا تقييد؟ تقييد، لأن أنا بنظر الإنسان بقيد من القيود. النوع الثالث من أنواع الحيثية حيثية التعليل. حيثية التعليل إيه؟ موضوع علم الطب. النوع الثالث حيثية التعليم. مثال: النار من حيث إنها حارة تسخن. النار من حيث إنها حارة تسخن. فهمنا الحيثيات الثلاث دول ولا صعب؟ واضح؟ طيب ايه؟ تكون لبيان العلة، يعني علة ان النار تسخن انها حارة، يعني النار تسخن بسبب وبعلة انها حارة. طبعا نقول حيثية التعليم حيث انها حارة، اقول علة، ده المقصود بها علة مجازا، يعني عشان نراعي علم التوحيد. حتى يقول والله انت قلت من يقل بالطبع او بالعلة فذاك كفر من اهل الملة، لا مجازا يعني في الظاهر. طيب انتم الان تزعمون انكم قد فهمتم الحيثيات الثلاثة، اذا تقرر هذا كلام الشارح من حيث وصفه بالوجوب من أي أنواع الحيثية؟ الثانية. ليه؟ طيب حد قال الثالثة ولا هي الثانية؟ اتفضل عنها. الأولى ليه يا حسن؟ طيب جالي واحد يقول لنا الأولى. نعم. ثانية. طيب انت بتقول ثانية ليه؟ عشان هو هنا وصف يعني في حيث الوصف بقيد يعني. طيب نحاول ان احنا نناقش كل حيثية ونشوف منطبقة ولا لا. هل يصح ان تكون هذه الحيثية هي الحيثية الاولى اللي هي حيثية الاطلاق؟ اولا لو كانت حيثية الاطلاق كان المناسب ان يقول الواجب من حيث هو، فلا يعني انا مش عايز يعني اعمق النظر في الكلام، اكون مستحضر ان الامام جلال الدين المحلي ده راجل علامة كبير وبيستخدم الالفاظ والاصطلاحات على ما هو مشهور لدى العلماء، فلو كان عايز يتكلم عن حيثية الاطلاق كان هيقول من حيث هو يعني، بس دي طريقة كده سهلة من غير ما اوجع دماغي اقول هو ما قالش من حيث هو يبقى خلاص مش حيثية الاطلاق. يبقى لا يصح ان تكون هذه الحيثية من قبيل حيثية الاطلاق، لان لو كان الامر كذلك لكان المناسب ان يقول الواجب من حيث هو، لكنه لم يقل هذا الكلام. الأمر الثاني أن الشيخ بيقول من حيث الوجوب، الواجب من حيث وصفه بالوجوب، فهذا صريح أو تصريح من الشارح بتقييد متعلق الحكم أو بتقييد الشيء المنظور فيه بكونه واجبا أو بكونه موصوفا بالوجوب، يبقى ده تصريح بالقيد ولا لا؟ لأنه لو أراد أن هو يتحدث عن الواجب عاريا عن القيود يبقى ما كان لن ينظر إلى هذا القيد، لأن الواجب ده عبارة عن إيه؟ فعل المكلف، ولو هو أراد أن هو يتكلم عن حقيقة الشيء كان سيتكلم عنه عاريا عن هذه القيود. ولأن الواجب باعتبار إطلاقه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، بل الثواب والعقاب بالنظر إلى أنه إيه موصوف بالوجود، يبقى لا يصح أن تكون هذه الحيثية حيثية إطلاق. طيب ولا يصح أيضا أن تكون حيثية تعليم، يبقى لا يصح أن تكون حيثية إطلاق لما ذكرنا، لا يصح أن تكون حيثية إطلاق أولا لأنه كان سيكون من المناسب أن يقول من حيث هو لكنه لم يفعل. الأمر الثاني أن الشيخ مصرح بالقيد، قال من حيث وصفه بالوجوب. الأمر الثالث أنه لا يترتب على إطلاق الواجب ثواب ولا عقاب، ولا يصح أيضا أن تكون هذه الحيثية من قبيل حيثية التعليم، لأنه لا معنى للتعليم في مقام التعريف، لأنه بيعرف، فلا معنى للتعليم في مقام التعريف. وأيضا قد تقرر في العقائد عند أهل الحق أن الثواب من الله عز وجل مجرد تفضل، وأن العقاب مجرد عدل، فلا يوصف واحد منهما بالوجوب. يبقى أيضا حيثية التعليم غير صالح، فتعين أن تكون الحيثية من أي نوع؟ النوع الثاني هي حيثية التقييم، أي أننا نعرف الواجب باعتبار وصفه بالوجوب. التعريف هنا للواجب باعتبار وصفه بالوجوب، فنكون قد احترزنا عن ذات الواجب الذي هو فعل من أفعال المكلفين، وإنما احترزنا عن ذات الواجب. احنا لسه قايلين الواجب مش الحكم، الواجب ده متعلق الحكم، الواجب ده هو فعل من أفعال المكلفين. طيب أنا احترز عن الذات ليه؟ أنا احترز ليه عن فعل المكلف؟ لأن فعل المكلف لا نظر للأصولي فيه، الأصولي لا ينظر في فعل المكلف. يبقى احترزنا عن ذات الواجب لأن ذات الواجب هي فعل المكلف، والأصولي لا ينظر ولا يبحث في فعل المكلف. أمال مين اللي بيبحث في فعل المكلف؟ الفقيه. من الذي يبحث في فعل المكلف؟ الفقيه. هو الفقيه اللي قاعد يشوف فعل المكلف ده حلال، فعل المكلف ده حرام، فعل المكلف مكروه، فعل المكلف صحيح، فعل المكلف إلى آخره. مين اللي بينظر في فعل المكلف؟ الفقيه. لكن الأصولي لا ينظر في فعل المكلف. ومن الأصولي ينظر في إيه؟ ينظر في الأدلة الإجمالية. الأصولي ينظر في الأدلة الإجمالية، ينظر في الأمر الإجمالي ويبحث عن دلالته، فيقول الأمر للوجوب. ينظر في النهي الإجمالي ويقول النهي للتحريم. لكن الأصولي لا ينظر في فعل المكلف. يبقى الشيخ لما قال لي من حيث وصفه بالوجوب احترز عن حيثية ذاته التي هي أفعال المكلفين، لأن الأصولي لا ينظر ولا يبحث في أفعال المكلفين، وإنما الذي يبحث وينظر في أفعال المكلفين إنما هو الفقيه لا الأصولي. حيثية الإطلاق، احنا قلنا معنى كلمة الإطلاق عاريا عن القيود، فالوصف للوجوب ده قيد من القيود. فعل المكلف، فعل المكلف الموصوف بالوجوب. فالشيخ بيقول لي أنا عايز أعرف الواجب من حيث وصفه بالوجوب، لكن لو كان عايز يتكلم على حقيقة الواجب كان هيحذف ايه؟ كان هيحذف هذا القيد، ويبقى بيتكلم على فعل المكلف. فالفعل المكلف احنا ملناش علاقة به، ولا نظر للأصولي في فعل المكلف. طيب التعريف الذي سيذكره الشيخ الآن اللي هو ما يساب على فعله ويعاقب على تركه، طبعا المفروض أنكم قد درستم المنطق. فالسؤال الآن، هذا التعريف الذي سيذكره الشيخ الآن هل هو حد أو رسم؟ رسم. ليه؟ بالآثار. تمام. الشيء هنا اللي هو الواجب لم يعرف بالذاتيات. انتوا عارفين الفرق بين الحد والرسم ايه؟ الحد تعريف بالذاتيات، واما الرسم فهو تعريف بالآثار والخواص. فلما عرف الواجب عرفه عن طريق بيان ايه؟ الثواب والعقاب. قال لي يساب على فعله ويعاقب على تركه. الثواب والعقاب ليس من ذاتيات الشيء، وإنما هو من آثار الحكم، من آثار الحكم إن ربنا سبحانه وتعالى يثيب أو يعاقب. فهذا تعريف بالرسم. لكن حلائق كتب أصول ثانية في تعريفات بالحد كما عرفه مثلا بعضهم بأنه ما طلبه الشارع طلبا جازما، أو ما يطلب فعله طلبا جازما. لو أنا عايز أعرفه بالحد يعني. طيب، فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ما في التعريف معناها شيء، يبقى ما في التعريف واقعة على شيء، وهذا الشيء إما قول أو فعل أو اعتقاد. يبقى القول يمكن أن يوصف بالوجوب، وكذلك الفعل، وكذلك الاعتقاد. طيب، ما واقع على شيء، ويجوز أن تكون ما واقع على فعل. يعني إيه واقع على؟ يعني يجوز أن أفسر ما في التعريف بأن معناها شيء، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. يعني الآن نشرح مفردات التعريف. ما فسرناها في هذا التعريف بأن معناها شيء، هذا الشيء يمكن أن يكون قولا، يمكن أن يكون فعلا، يمكن أن يكون اعتقادا. طيب، ينفع أن أنا أفسر ما بتفسير آخر؟ ينفع إن أنا أفسر ما بأن معناها فعل، ولكن في هذه الحالة يكون الفعل المقصود به الفعل بمعناه الأعم الشامل للقول والفعل والاعتقاد. ليه؟ لأن الفعل له إطلاقان. الفعل له إطلاقان، إطلاق يقابل القول والاعتقاد، وإطلاق آخر يشمل القول والاعتقاد. يستعمل الفعل في مقابلة القول والاعتقاد، ويستعمل الفعل أيضا ويراد منه القول والفعل والاعتقاد. فأستطيع أن أقول عن كلامي هذا بأنه فعل، وأقول أن اعتقادي هذا فعل في أفعال القلوب وأعمال جوارح يقال لها أفعال. أستطيع أن أنا أفسر ما لأن معناها شيء، وأستطيع أن أفسر ما لأن معناها فعل. إذا فسرت ما بأنها شيء، يبقى معنى الشيء هو القول أو الفعل أو الاعتقاد. وإذا فسرت ما بأنها فعل، يبقى الفعل بالمعنى الأعم الشامل لأعمال اللسان والقلوب والجوارح. كله فاهم؟ فاهم يا شيخ؟ واضح؟ طيب، كما اتفقنا لو في شيء غير واضح أو في صعوبة في الشرح باللغة العربية اطلب مني الإعادة. إذا في شيء غير واضح اطلب مني الإعادة. واضح؟ ماشي. طبعا احنا يعني الحضور بعضهم يعني لسانه ليس عربيا، وهؤلاء أيضا ينقسمون إلى فريقين. في منهم من طول الإقامة في مصر أصبح يفهم العربية بشكل جيد، لكن هناك بعض يعني يجد صعوبة في فهم العربية، فنضطر إلى يعني مزيد من التيسير والتبسيط حتى يعني يستطيع أن يلحق بنا في هذا الكلام. طيب، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والثواب هو مقدار مخصوص من الجزاء يعلمه الله تعالى. ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. طيب هذا التعريف عندما أتأمل فيه سأجد بعض الاعتراضات ترد على الذهن. الشيخ يقول الآن ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والآن يعرف الواجب. فلو بيعرف الواجب يبقى لابد أن يكون تعريفه شاملا بجميع أنواع الواجب ولا لا؟ هو لم يحدد، وقال أنا الآن سأعرف الواجب وأطلق. يبقى لابد أن يكون تعريفه شاملا لجميع أنواع الواجب. والواجب منه أنواع، هناك الواجب العيني مثل ايه؟ الصلاة. والواجب الكفائي مثلا، وعندي ايضا الواجب الموسع للصلاة، والواجب ايوه الواجب الموسع ساجد ان الوقت يتسع للواجب وزيادة زي الصلاة، فده واجب موسع. استطيع ان اوقع صلاه الظهر في اول الوقت، في اوسط الوقت، في اخر الوقت. لكن الواجب المضيق زي الصيام هو يدوبك اليوم، يدوبك على قد الايه الفرض، والفرض على قد اليوم. ما اقدرش ان انا اوقع الصيام مثلا في اول النهار او في وسط، لا ده لابد ان انا اوقع الايه الصيام في الوقت. الوقت يدوبك على قد ايه الفرض. أنا عندي الواجب الموسع وعندي الواجب المضيق، وكذلك هناك الواجب المخير والواجب المعين. مثلا الواجب المخير مثل ايش؟ إخصال الكفارة. فده واجب مخير. واجب معين مثل ايش؟ مثلا فسأجد ان الواجب على انواع، واجب عيني، واجب كفائي، واجب موسع، واجب مضيق، واجب مخير، واجب معين. فهنا التعريف قد يرد عليه انه ليس شاملا للواجب الكفائي ولا الواجب الموسع ولا الواجب المخير. بدا هذا الاعتراض اعتراض على التعريف بعدم الجمع، ولا اعتراض على التعريف بعدم المنع؟ يعني الاصول عايز شويه ايه هدوء كده ونطول بالنا، مش هنجري فيه زي الفقه، يعني لازم ايه نقعد نتامل. هذا اعتراض على التعريف بعدم الجمع ولا بعدم المنع يا شيخ؟ الان المعترض يقول تعريفكم هذا لا يتناول الواجب المخير والموسع والكفائي. هذا الاعتراض، اعتراض على التعريف بعدم الجمع ولا بعدم المنع؟ شيخ لا تعرف، عندما اعترض على التعريف اقول هذا التعريف لا يتناول، يعني انه لم يجمع كل الافراد، يكون اعتراضا بعدم الجمع. انه يقول ان تعريفكم لم يجمع ما حقه الدخول، اعتراض بعدم الجمع. انت قلت عدم الجمع ولا قلت عدم المنع؟ عدم المنع، عدم الجمع. تمام. طيب حد يعرف يقرر الاعتراض؟ حتى الان لم نقرر الاعتراض، احنا بس ذكرنا ان الواجب المفروض هذا التعريف ان يكون شاملا بجميع أنواع الواجب، وذكرنا أنواع الواجب، وقلنا أن المعترض يقول أن هذا التعريف لم يتناول كل أنواع الواجب. بقي أن نقرر الاعتراف. حد عارف يعني ايه اصلا تقرير الاعتراف؟ هو كلمه تقرير يعني معناها البيان. فانا الان اطلب منك ان تقرر الاعتراف، يعني ان تبين الاعتراف، ان توضح الاعتراف. ما هو قبل ما ارد على الاعتراف لابد ان اكون فاهما للاعتراف. فانا قلت لك بس ان في واحد بيعترض يقول والله التعريف بتاعكم ده غير جامع ولم يشمل الانواع الثلاثه دي. فانت تقول لي طيب لما يجي حد الان يعترض عليا، انا اول حاجه بقول له يقول له قرر الاعتراض. مش كده قاعد ماشي. قرر الاعتراض عشان اعرف ارد. اذا لم تقرر الاعتراض يبقى اتكل على الله مش هرد عليك. والكلام صح كده على طول. طب وده كده مش تقرير الاعتراض؟ زي اخواننا دول اللي عمالين شغالين يبدعوا بخلق الله ويفسقوهم ويكفروهم، عمالين يقولوا اي كلام اي كلام. كويس، ولا يتكلمون بلغه اهل العلم، الكلام كله حشو. طب انت هترد على ايه؟ وانا رقم واحد عشان ارد لابد ان تتكلم بلغه نفهمها، اما بعربيه مبينه والحمد لله لا علاقه لهم بالعربيه، او ان هم يتكلموا باصطلاحات اهل العلم ولا علاقه لهم باصطلاحات اهل العلم. فده يعني هم انشاوا اصطلاحا خاصا بهم وعالما من التكفير والتبديع وفهما ما انزل الله به من سلطان للتوحيد والايمان، وده غير موجود عند السلف الصالح، ونحن نطالبهم باتباع السلف الصالح لانهم يبتدعون معاني غير موجوده لدى السلف الصالح، لم يقل بها لا الصحابه ولا التابعون ولا تابعو التابعين. ثم بعد ذلك مطلوب منا ان نرد عليهم ونحن لا نفهم ما يقولون. تمام، يبقى لابد رقم واحد يبقى الواحد يقرر الكلام. طيب مين عايز يقرر الاعتراض؟ اتفضلوا. المعتبرة اللي يجعل مزيدة في تقرير الاعتراف؟ لا، تقرير الاعتراف يعني انا عايز اوضح كيفية خروج هذه الانواع الثلاثة عن التعريف. اتفضلي. مثلا الواجب الكفائي الشيخ يقول ان يثاب على فعله ويعاقب على تركه. طيب الذي يعني قام وصلى الجنازه مثلا هيثاب على الفعل. طيب اذا صلى البعض قلنا ان سقط الاسم عن الباقين، لكن هؤلاء الباقون الا يصدق عليهم انهم تاركون للواجب؟ مع صدق ذلك عليهم إلا أنهم غير معاقبين. فكان على الشارح، كان على الناتج أن يأتي بالألفاظ التي تكون من المرونة بحيث أنها تتسع لهذه الصورة. إذا الواجب الكفائي المعترض يقول أنه يخرج لأنه إذا فعل البعض فإن الباقين يصدق عليهم أنهم تاركون مع أنهم غير معاقبين إجماعا. إذا كده خرج الواجب الكفائي. طيب والواجب المخير هيخرج إزاي؟ زي ما الشيخ قال لو ان المكلف اتى بخصلة من خصال الكفاره فانه يصدق عليه انه تارك لباقي فإنه لا يعاقب إجماعا. أنت قلت يعاقب على كذا، والآن هو تارك ومع ذلك لن يعاقب. وكذلك إذا في الواجب الإيه؟ المخير. وفي الواجب الموسع يصدق عليه انه يتارك الواجب في باقي الوقت. يعني مثلا الظهر اذن الساعه 12، هو صلى الساعه الواحده لحد الساعه الواحده، يصدق عليه انه تارك الواجب ولا لا، ومع ذلك هو غير معاقب اجماعا. طيب، يبقى ده الاعتراض الذي يمكن ان يرد على التعريف بعدم الجمع. الجواب ياريت يعني إذا كنت مبلغ في درجة الصلاة المستمع طيب انت سمعتوها بلغلك يعني عالي صوتك انت كمان نعتبره هكذا، ولكن هو موصوف بالوجوب ويساب ثواب الواجب، وثواب الواجب اعلى من ثواب الايه؟ النذر. طيب، الجواب ان يقال ما يساب على فعله ويعاقب على تركه، اي ويعاقب على تركه ولو على بعض التقادير. يعني ان العقاب يحصل ولو في بعض الصور، وليس المقصود هو حصول العقاب في جميع الصور. لما يساب على فعله ويعاقب على تركه، نقول ان مراد الماتم بالعقاب هو العقاب ولو على بعض التقادير، ولو في بعض الصور، ولو على بعض التقديرات. فهو فعلا الواجب الكفائي يعاقب المكلف على تركه، ولكن بتقدير ان الجميع قد ترك هذا الفرض. الجنازه ماتت ومحدش بيصلي عليها، الجنازه حصلت ومحدش بيصلي عليها، يبقى كده في عقاب ولا لا على الترك؟ بس في بعض الصور، في بعض الصور اللي هي صوره ايه؟ ان الكل قد ترك. صحيح في صور ثانيه ان البعض فعل والبعض قد ترك ومفيش اسم، لكن ايه؟ وجود وتحقق العقاب ولو في بعض الصور كاف في تصحيح التعريف. نعم. يبقى كده كل تارك آثم في الصورة دي، اللي هو بتقدير ان الجماعة قد ترك. نعم. الواجب المخير قلنا زي اخصام الكفارة، ان المكلف مخير اما ان يفعل هذا، اما ان يطعم، واما ان يكسو، يعني هذا او ذاك مخير. طيب، ده بالواجب الكفائي. طب والواجب المخير؟ ولو على بعض التقادير، بتقدير ان المكلف قد ترك جميع خصال الكفارة، في هذه الحالة يأثم ولا لا؟ برضه يبقى ايه؟ يبقى في صورة معينة او في تقدير معين، انه بتقدير ان المكلف قد ترك جميع خصال الكفارة. طيب، وفي الواجب الموسع هيأثم ويعاقب بتقدير ان المكلف قد اخلى جميع الوقت عن فعل الصلاة. عشان كده قلنا ويعاقب على تركه، اي يعاقب على تركه ولو على بعض التقادير، ولو على بعض التقديرات، ولو في بعض الصور. طيب، انتهينا من الاعتراض ده والجواب عليه؟ واضح ولا في صعوبة؟ إفراد المتن بقوله ويعاقب على تركيه، ويعاقب على تركيه أي ويعاقب على تركيه ولو على بعض التقادير أو في بعض الصور، وده يكفي في تصحيح التعريف. طب يفهم منين بالاطلاق هذا؟ انت بتقول يفهم منه على تركيه مطلقا، انت جبت قيد مطلقا كويس، يعني استفيد مطلقا ازاي؟ بس انت دلوقتي انت حضرتك بتقول لي ايه؟ ويعاقب على تركيه مطلقا، يعني انت فهمت منه الترك المطلق صح؟ في الوقت اللي غيرك يقول لك المتبادر منه مطلق الترك. هل المتبادر هو مطلق الترك ولا الترك المطلق؟ وهل في فرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق؟ مطلق الماء والماء المطلق؟ مفيش صح؟ في مطلق الشيء هذا يصدق بأقل ما يصدق ما ينطبق عليه الشيء. لما اقول لك والله انا عايزك تكرم مثلا مطلق رجل، يبقى اي واحد بيولوجيا هو ذكر يبقى ينطبق عليه الايه؟ مطلق رجل. لكن لما اقول لك الشيء المطلق اللي هو ايه؟ اكمل افراد ذلك الشيء. فلما اقول لك مطلق الترك يعني اي ترك من اي نوع من انواع الترك، لكن الترك المطلق اللي هو ايه؟ الترك الكامل، ان الكل قد ترك، انه ترك في جميع الوقت، ان كله خد باله من مطلق الشيء والشيء المطلق. زي ما انا عمال بقول او ده انا عارف ان انا يعني انا وعلك في العباره عشان تعرف ان دي هي دي عشان ما تبقاش اسير العباره. ازاي فين دي المفروض لحظه التعريف؟ يقول ويعاقب على مطلق الترك. لو هو بيقول على مطلق الترك يعني على اي نوع من انواع الترك، على اي نوع من انواع الترك، يعني سواء ايه مثلا في الكفائي ترك الجميع يبقى ده نوع من انواع الترك، البعض فعل والبعض ترك يبقى ده نوع من انواع الترك، يبقى لازم العقاب يتحقق هنا وهنا وهنا. اللي هو الترك الكامل يعني التام ان الجميع قد ترك. لو انا قلت كده يبقى خلاص يبقى دي تساوي كلام انه ولو على بعض التقدير، يبقى ما فيش عقاب الا بتقدير ان الجميع قد ترك او بتقديري ان المكلف قد ترك جميع الخصال او بتقديري ان المكلف قد ترك جميع الوقت بلا فعل. طيب هو في اسئله بيبقى يعني ممكن فيها شيء من التوسيع وجيده وتضيف الى الدرس، الذين يجدون صعوبه في فهم العربيه ممن ليسوا من العرب، المناقشات اللي هي ممكن يكون فيها شيء من الصعوبه عشان يمضي معنا قدما يعتبر كانها غير موجوده ويعود مره اخرى معنا الى صلب الدرس حتى يعني لا يحصل له انقطاع او احباط من المواصله يعني. واذا يعني فهمت بعض الدرس ولم تفهم البعض الاخر لا باس، مره على مره الامور ستتضح باذن الله. طيب الشيخ الشارح المحقق جلال الدين المحلي يقول ويكفي في صدق العقاب الآن التعريف يقول لي ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، زي الصلاة مثلا إذا فعلها الإنسان أصيب ثواب الواجب، طب وإذا تركها؟ بيقول لي على التعريف يعاقب على الترك كده. الشيخ جلال الدين المحلي يقول: ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، ويجوز أن يريد ويترتب العقاب، يعني أن يجوز أن يريد بقوله ويعاقب، أنه أرد بقوله ويعاقب أي ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره، فلا ينافي العفو. الداعي لكل هذا الكلام من الشيخ المحلي، حلو، ايه هو الاعتراض؟ وده هيرد على الاعتراض ازاي؟ برضه الاعتراض ايه؟ انت فاهم بس ما قلتليش الاعتراض ايه. الاعتراض ايه؟ لو قد يستحق العقاب ويعقب طبعا. ايوه برضه الاعتراض ايه؟ لا اعتبرني خالي الذهن، انا لم يتضح لي الاعتراض كده. ازاي؟ انت لازم عشان توضح انت دلوقتي الان انا عارف انك فاهم بس ما وصلتليش اللي انت عايزه. ليه؟ عشان توضح لازم تنطلق من كلمات التعريف. فين المشكلة في التعريف؟ انت ما تبينتليش المشكلة في التعريف. عن ايه المشكلة برضو اللي انت فاهمها ومش عايز توضحها لي؟ ده انت ما قلتوش. هعرفه انا ازاي؟ وانا بقول لك قرر لي الاعتراض. طيب الشيخ في المتن بيقول ايه؟ بيقول ويعاقب على تركه، والمحل بيقول ويكفي في صدق العقاب كذا كذا كذا. هذا الكلام من الشارح جواب على اعتراض يرد على التعريف، اعتراض اخر. التعريف يقول ايه؟ ويعاقب على تركه. مقتضى هذا الكلام هو لزوم وتحتم العقاب. يقول لي ويعاقب على تركه، ظاهر الكلام كده ان الترك، ان تارك الواجب لا بد ان يعاقبه الله عز وجل على ترك الواجب. ده ظاهر التعريف كده انت بتفهمني المشكله. لكن الاول كنت بتفهمها لي ولا داخل في الجواب على طول؟ تمام. فدلوقتي ظاهر التعريف او مقتضى عبارات التعريف يقول لي ويعاقب على تركه ان تارك الواجب يتحتم ويتعين ويجب ويلزم ان يعاقبه الله عز وجل على ترك الواجب. بس انت لسه ما كملتش برضه في الاعتراض، ده كده انت قررت جزء من الاعتراض. طب وايه المشكله؟ قام قال لي لا، وهذا مخالف لما تقرر عند اهل الحق في العقائد ان تارك الواجب تحت مشيئه الله عز وجل، ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه. ده كده تقرير الاعتراض بتمامه. فالمعترض يقول تعريفكم هذا يتناقض مع المعتقد الحق الذي قرره أهل الحق في علم العقيدة. طيب كيفية التناقض يا عم الشيخ؟ قال لي انت قلت لي الآن ويعاقب تاركه، مقتضى هذا الكلام تحتم العقاب لتارك الواجب. والمتقرر في العقائد أن تارك الواجب تحت المشيئة، يعني لا يتحتم عقابه ولكن وتحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. الشيخ هنا أجاب عن هذا الاعتراض بجوابين. الجواب الأول يقول: ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. الشيخ يقول يكفي في صدق العقاب وفي صحة هذا التعريف أن يتحقق العقاب ولو في فرد واحد من المكلفين، واحد بس يعاقب يبقى خلاص التعريف سليم. وطبق الايه ويكون العقاب صادقا، فيكفي ان يتحقق العقاب لواحد من المكلفين مع العفو عن باقي المكلفين في كل الدنيا. فالجواب الشيخ انه لا بد ان يتحقق العقاب ولو في واحد من المكلفين، وهذا تحقيقا لوعيده سبحانه وتعالى. يبقى الجواب الأول هو أنه يكفي أن يتحقق العقاب لواحد من المكلفين، وبيقول لا بد أن يتحقق العقاب لواحد من المكلفين. طيب ليه لابد ان يتحقق العقاب لواحد من المكلفين؟ قال لي لان ربنا سبحانه وتعالى اوعد العصاة بالعقاب، ووعيده سبحانه وتعالى خبر، والخبر والخلف في خبره تعالى محال. وعيده خبر والخلف في خبره تعالى محال، لا يقال كما هو منقول عن بعض أهل العلم، لا يقال إن إخلاف الوعد غير جائز وإخلاف الوعيد جائز، لا يقال هذا الكلام. بعض أهل العلم يقول لا، الوعيد جائز الإخلاف، استشهد ببيت شعر، بعمل الاستشهاد بأبيات الشعر في مقام البحث العقلي أمر لا فائدة منه ولا قيمة له، فاستشهد بالشعر وقال لي وإني وإن أوعدته ووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وقالوا إن الناس يعني يتمدحون أو يمدحون القرماء بإخلاف الوعيد، انت لما تكون وعدت واحد بشيء طيب او يعني بجزاء عظيم او ما الى ذلك، ثم انفذت هذا الوعد فانك تمدح على انفاذ الوعد. اما لو اوعدته بالعقاب وساعه ما جيت تنفذ عفوت عنه واخلفت الايعاد، فانك تمدح باخلاف الايعاد. وهم يقولون الناس يمدحون بالوفاء بالوعد وبإخلاف الإيعاد. طبعا أيضا هذا القياس لا يصح في حقه سبحانه وتعالى، لأن ده في حق البشر ربما يصدر منهم الإيعاد نتيجة غضب لا يعلمون العواقب، لكن الله عز وجل علمه قديم، فإذا كان هذا يستحق العفو أو ما إلى ذلك فإنه لن يتوجه إليه بالوعيد ابتداء. وأيضا كما ذكرنا الوعد والوعيد كلاهما خبر الله تعالى، خبر ربنا أخبر بأنه سيجازي هؤلاء الموصوفين بالصفات المعينة بالجنة ويجازي آخرين بالنار. فالوعد خبر والإيعاد والوعيد خبر، والخلف في خبره تعالى محال. إذن لا بد من إنفاذ الوعد ولا بد من إنفاذ الوعيد. لكن أنا أجد أن بعض أهل العلم يقولون في مسألة الوعظ أنه لا يتخلف بالإجماع، لكن في مسألة الوعيد بعض أهل العلم يقولون أنه لا بد من تحقق العقاب ولو في الوحي، وبعض الآخر يقول لا، جائز أن يعفو الله عز وجل عن جميع تاريخ الواجب. طب أمال إزاي هو سبحانه وتعالى قد أوعد ومع ذلك يمكن أن يعفو عن جميع تاريخ الواجب؟ أم قال لي ده الوعيد بخلاف الوعد، الوعيد معلق على المشيئة، على مشيئته سبحانه وتعالى، أما الوعد فليس معلقا على شيء كرما منه وتفضلا. فلأجل هذا الوعد لا يتخلف إجماعا، أما الوعيد فقد يتخلف لتخلف شرطه، مش بيتخلف لأن ربنا أخلف الوعيد، لا. فالقائم في أذهان بعض الناس متابعة لبعض أهل العلم أن إخلاف الوعيد جائز، لا غير جائز، لكن الوعيد في الحقيقة وعيد الله عز وجل بالنار والعقاب لتارك الواجب وعيد معلق على شرط المشيئة، فمن شاء عذبه ومن شاء عفا عنه. فتارك الواجب هدده الله عز وجل بالعقاب، وأهل العلم يقولون جائز أن يعفو الله عز وجل عن جميع تاركي الواجب، لأن العقاب الذي هدد الله عز وجل به تارك الواجب معلق على شرط المشيئة. وبعض آخر يقول لا، فهو العقاب لا بد أن يتحقق بس ولو في وحي، فدي طريقة وطريقة. لكن القول بأن الوعيد إخلافه جائز، لا، ده قول خارج عن التحقيق. ليه خارج عن التحقيق؟ لأن الوعيد كما ذكرنا خبر، كما أن الوعد خبر، والخلف في خبره تعالى محال. مش ممكن ربنا يقول مثلا إن كذا قد حصل أو كذا سيحصل ويقع الأمر بخلاف ذلك، أو يكون الأمر بخلاف ذلك. كله فاهم؟ فاهم؟ طيب اسأل، ما الذي لا يتضح؟ هذا إجماع الأمة الإسلامية على أن الله عز وجل لا يخلف وعده، وكذلك لا يخلف وعيده، إلا أن رحمة الله عز وجل أنه جعل الوعد غير معلق على شيء، اللي فعل الواجب مستحق للثواب تفضلا منه سبحانه. طيب، والذي ترك الواجب أيضا من رحمة الله عز وجل أنه جعل عقاب تارك الواجب معلقا على مشيئته سبحانه وتعالى، ولم يعلق الوعد على مشيئته، لكن كلاهما خبر وكلاهما لا يتخلف. فالشيخ يقول ويكفي في صدق العقاب وجوده، أي وجود العقاب لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. فقلنا هذا جواب من الشارح عن الاعتراض وتقدير الاعتراض أو تقرير الاعتراض، أن مقتضى هذا التعريف أن تارك الواجب يتحتم عقابه، مع أن المتقرر لدى أهل الحق أن تارك الواجب تحت مشيئة الله عز وجل، كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشارح هنا اختار جوابا بناء على إحدى الطرق المعتبرة في علم العقيدة، من أن العقاب لا بد أن يتحقق ولو في واحد لكي يتحقق خبر الله تعالى، لأن الوعيد خبر، إذا لا بد أن يتحقق الخبر، فعلى الأقل يتحقق في واحد. الطريقة الثانية يقول لا، هو صحيح خبر لكنه خبر من ربنا سبحانه لم يخبر بالوعيد هكذا فقط، وإنما أخبر بأن الوعيد معلقا على شرط المشيئة. وبالتالي إذا تحقق الشرط تحقق العقاب، تخلف الشرط تخلف العقاب، ويكون الخبر متحققا في جميع التقادير بتقدير تحقق الشرط وبتقدير تخلف الشرط. أما يعني كما ذكرنا أما قول بعضهم من أن إخلاف الوعيد جائز، نقول لا ده كلام خطابي ما ينفعش في المقام العقلي. ولأن ربنا سبحانه وتعالى قال عن نفسه ما يبدل القول لديه، فإزاي أنت تقول بإخلاف الوعيد وهو يقول ما يبدل القول لديه؟ طيب ويجوز أن يريد يعني ويجوز أن يريد الماتم اللي هو إمام الحرمين أن يريد بقوله ويعاقب على تركه، أي ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العقل. الشارح يذكر جوابا آخر. فالجواب الأول الشيخ أجاب به بتقدير إن المصنف أراد بقوله ويعاقب على تركه ويوجد العقاب على تركه فأتى بهذا الجواب. الجواب الثاني المصنف يقول للمعترض لا، الشارح يعني يقول للمعترض لا، الماتن أو المصنف لا يريد بقوله ويعاقب أي ويوجد العقاب، ولكن يريد بقوله ويعاقب أي ويترتب العقاب أو يستحق العقاب كما عبر آخرون. فهو بيقول إيه والله ويعاقب على تركيب ليس المقصود به ويوجد العقاب، لأن لو المقصود يوجد العقاب يبقى آية الجواب الأول. تمام؟ أمان الجواب الثاني، الجواب الثاني بقى بنفسر ويعاقب تفسير آخر، نقول لا المراد بقوله ويعاقب أي ويترتب العقاب أو ويستحق العقاب. طبعا إذا كان مستحقا للعقاب أو كان العقاب يترتب على الفعل جائز أن يعاقبه الله عز وجل وجائز أن لا يعاقبه، يعني يستحق العقاب ويعاقب ويستحق العقاب ولا يعاقب. أنا أقول لك أنت مستحق للعقاب، هل معنى كلامي هذا أني سأعاقبك ولا ممكن وممكن؟ ممكن يعني. تمام. ويعاقب على تركيه الشيخ بيقول معناه ويجوز يكون معناه يترتب العقاب على تركيه، فهذا لا ينافي العقل لأن ترتب شيء على شيء لا يقتضي ثبوت ذلك الشيء له بالفعل، يعني ترتب العقاب على الفعل لا يقتضي ثبوت العقاب في الفعل، بل قد يعاقب وقد لا يعاقب. طيب ليه الشيخ قدم الجواب الأول وأخر الجواب الثاني؟ طبعا هو تقديم الأول يقتضي تقديم الثاني، وعبارته بقوله ويجوز تشعر بمرجوحية الجواب الثاني بالنسبة للجواب الأول. عبارة الشيخ الآن ويجوز وبعدين تأخير الجواب وظاهر العبارة كده تشعر لأن الجواب الأول هو الراجح بالنسبة إليه والثاني مرجوح بالنسبة إليه، فلما جعل هذا الجواب مرجوحا بالنسبة للجواب الأول؟ أيوة الجواب الثاني يحوجنا إلى مزيد من التأويل بخلاف الأول، يعني الثاني عمال أقول لك إيه عمال أول، قلت هو قال ويعاقب، لكن معناه يترتب العقاب. ده تأويل ولا مش تأويل؟ تأويل. وعمال اقول لك مراده كذا، ممكن حضرتك تقول لي على طول تقول لي والإيراد ولا المراد؟ والمراد لا يمنع الإيراد. انا بقول لك مراده بيعاقب يترتب العقاب، انت اوتوماتيك هتقول لي ايه؟ المراد لا يمنع الإيراد او لا يدفع الإيراد. انا قلت مراد الشيخ كذا، مقصوده كذا. يعني ايه المراد لا يمنع الإيراد؟ يعني المراد دي حاجه في قلبي هو ادرى بيها. انا مفيش بالظاهر شيء يدل على هذا المراد، فيبقى ايرادي ويبقى اعتراضي قائما حتى بعد ما قلت لي مرادي كذا. اقول لك والله جميل، مرادك صحيح، مرادك صحيح، لكن يبقى اعتراضي قائما موجها الى عبارتك، لان عبارتك لا يوجد فيها ما يدل على مرادك. فما انا قصدي كذا، قصدك صحيح، ولكن يبقى إيرادي قائما برضه. طول ما العبارة دي موجودة من غير قرينة واقف قصادها الإيراد موجها إيه؟ إليها. عشان كده قالوا المراد لا يمنع الإيراد. طالما مراد ليس عليه دليل يبقى مش هيمنع اعتراضه، ويبقى اعتراضه فيه قائما. فنضطر نعمل حاشية نقول مراد الشيخ كذا، نقول والمراد لا يمنع الإيراد. فال ال ال ال الجواب الثاني أحوج إلى مزيد من التأويل، والتأويل في مقام التعريف يعني غير مناسب، لأن طالما أنا قلت تأويل يبقى مجاز على طول. والمجاز دخوله بالتعريف جائز ولا ممنوع؟ ممنوع. ليه؟ نعم. التعريف الثاني فيه تأويل، لأن أنا أولت يعاقب، أولت يعاقب، أولتها بإيه؟ أولت يعاقب بإيه؟ بالأعمال الأولى بالصدق يترتب العقاب. الشيخ بيقول ويعاقب، عمال أقول لك معناها ويترتب، هو يعاقب معناها يترتب العقاب؟ لا، يبقى ده تأويل أهو. يعاقب ظاهر الكلام، يعاقب يعني يوجد العقاب. اقول لك فلان يعاقب على كذا يعني يوجد العقاب، لكن لما اقول لك يعاقب معناها يترتب العقاب. هل معنى يعاقب يترتب ولا ده تاويل؟ تاويل. اما افسر الكلام بخلاف الظاهر ده تاويل. اما اقول لك رايت اسدا يقاتل في الميدان بسلاح، اما اقول لك الاسد رجل شجاع، هل الاسد معناه رجل شجاع؟ لا. اما لكن لما فسرتها بالرجل الشجاع بقى ايه؟ تأويل، لأن أخرجت الكلام عن ظاهره. التأويل ده لابد له من دليل. لما أجي أقول لك رأيت أسد مؤثر، تفهم إيه من كلامي؟ تفهم إيه؟ حيوان مفترس. لو جيت قلت لك أريد بالأسد هنا الرجل الشجاع، يبقى ده إيه؟ تأويل. بس هترد عليا تقول لي بس مفيش قرينة، ما ينفعش الكلام يا عم الشيخ، أفهم كلامك إزاي؟ لكن لو جيت قلت لك رأيت أسدا يقاتل في الميدان بسلاحه، ففي قريب. ارتكاب التأويل في التعريف ممنوع، لأن طالما تأويل يبقى مجاز، صح؟ طيب، المجاز غير مقبول في التعريفات. ليه؟ لأن التعريف المقصود منه إيه؟ إما بيان الحقيقة كما في الحد، أو تمييز الحقيقة عن غيرها كما في الرسم. المقصود من التعريف إيه؟ إما بيان الحقيقة كما في الحد، أو تمييز الحقيقة عن غيرها كما في الرسم. ولما أنا أجيب لك إيه مجاز في التعريف، هنقدر كده نبين الحقيقة أو نميز الحقيقة؟ ولا هيبقى إيه فتحنا باب الاحتمال؟ لأن اللفظ له أكثر من مجاز، فأنت عايز المجاز ده ولا المجاز ده ولا المجاز ده؟ اللهم إلا إذا أتيت بقرينة لا تعين أي المجازات هو المراد. ما هو المجاز في تعريفه انه لابد من قرينة، لكن قرينة المجاز هي القرينة المانعة من إرادة الحقيقة بس، ده كفاية. ليه؟ لأن الأديب أو الشاعر إذا عدل عن الحقيقة وصار إلى المجاز هو حر، عايز يستخدم المجاز ده أو المجاز ده، أو عايز يفتح لك باب الاحتمالات وباب الخيالات والتصورات حتى تحلق في آفاق المجازات، أنت حر. لكن إذا أردت أن تحدد مجازا بعينه بل لابد أن تأتي بقرينة أخرى اللي هي القرينة المعينة للمراد. لما أجي أقول لك رأيت بحرا، تفهم إيه من كلامي؟ تفهم إيه من كلامي؟ البحر المعروف اللي هو الماء المالح الكثير أو الكبير الكثير. طيب أما أجي أقول لك رأيت بحرا يكلم الناس، عالم أو رجل كريم، والكريم يقال له بحر. ممكن وممكن باب المجاز مفتوح، ما هو بيكلم الناس في الدرس، بيكلم الناس عشان يديهم صدقات مثلا، أو يكلم عماله لتوزيع الصدقات مثلا. فما أقول لك رأيت بحرا يكلم الناس، على طول هتقول لي إيه؟ يكلم الناس قرينة مانعة من إرادة الحقيقة. طب المراد إيه يا عم الشيخ؟ فواحد قال لي المراد الرجل الكريم، والشيخ قال لي المراد الرجل العالم. طب ايه المراد؟ مش معروف. هل هذا يعد عيبا في الكلام؟ ها؟ على حسب. والله اذا كنت بتكتب قصه او بتكتب قصيده شعر لا يعد عيبا، لان الشاعر ربما يكون من قصده ان يفتح لك باب المجازات وباب التصورات وباب الأخيلة، وعايزك تحلق في عالم المجازات براحتك، يبقى لا يعد عيبا، صح؟ طيب، لكن لو في مقام التعريف يعد عيبا، ليه في مقام التعريف يعد عيبا؟ يعني كده أنا ما عرفتش، أنت عايز تعرف لي مثلا العالم، وأنا زين انصرف للرجل الكريم، أو عايز تعرف الرجل الكريم، فزين انصرف للرجل العالم، تمام؟ لكن لو أردت أن أعين المراد فلا بد أن آتي بقرينة أخرى اللي هي القرينة المعينة، فأقول لك رأيت بحرا يكلم الناس ويظهر لهم النكات والدقائق. يبقى يكلم الناس قرينة أولى مانعة من إرادة الحقيقة، يظهر لهم النكات والدقائق قرينة ثانية معينة للمراد. أنت في المجاز أما خدت تعريفه قلت مثلا الكلمة المستعملة في غير ما، أو الكلام المستعمل في غير ما وضع له لقرينة، القرينة اللي في التعريف القرينة المانعة من إرادة الحقيقة في تعريف المجاز، لكن القرينة اللي أنا عايزها لكي يكون التعريف صحيحا هي القرينة المعينة. يبقى المجاز ممنوع دخوله في التعريف إلا إذا وجدت قرينة تعين المراد. وصاحب السلم ماذا قال؟ ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا. يبقى لا يجوز دخول المجاز في التعريف من غير قرينة إلا إذا وجدت قرينة يتحرز بها وتعين المراد. وحتى هذا البيت فيه اعتراض مشهور، إنه البيت اللي هو ولا تجوزا يقال للأخضر كيف قلت ولا تجوزا بلا قرينة، مع أن القرينة مأخوذة في تعريف المجاز. فالجواب أن القرينة المأخوذة في تعريف المجاز هي القرينة المانعة من إرادة الحقيقة، أما القرينة التي اشترطت لجواز دخول المجاز في التعريف فهي القرينة المعينة. ماشي؟ طيب، الشيخ جعل هذا الجواب الثاني مرجوعا بالنسبة للأول لأن الجواب الثاني فيه مزيد من التأويل وفيه ارتكاب للمجاز، والمجاز إجازه في التعريف ممنوع إلا إذا وجدت قرينة معينة، وهنا ممكن الواحد يقول والله ما فيش قرينة معينة. بعد المرة القادمة لما نعرف كده الناس خلاص يعني جابت آخرها، نقف عند قوله ويجوز أن يريد ويترتب العقاب في حتة صغيرة عشان نكملها في هذا الموضع، ثم ننطلق بإذن الله تعالى. في أي سؤال قبل أن نختم؟ في سؤال في القديم تفضل. بس عايزين ننبه على احنا شغالين على شرح المحلي عشان يعني حصلت اكثر من مره قبل كده، انا عمال اقرا وقاعد يقول لي فين صفحه كام قوله ايه فين قوله ده، امسك الكتاب الاقي ماسك شرح اخر. لا احنا بنتكلم على شرح المحلي لكن اتفضل. قوله ايه؟ تشتمل على ولا تتكلم على ورقات؟ ايوه يعني تعليق عليه على كلمة ورقات. طيب